بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي واقد الليثي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الحديث ده، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلوا واقفين كده في المجلس، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم خلف القوم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. إيه اللي حصل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة في المسجد، وكانت الحلقة مزدحمة، فيها أناس عددهم ليس بالقليل بيحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا أو بدأت هذه الحلقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة القرآن ويعلمهم الشريعة ويذل الصحابة على طريق الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيكلم هؤلاء الصحابة الأفاضل، جاء متأخر تلاتة صحابة، تلات أفراد. فلما دخلوا لقوا الدنيا زحمة، فلما شافوا الدنيا زحمة في اتنين ذهبوا وقفوا على رأس الحلقة أو خلف الحلقة، قال لك احنا هنبص احنا جايين نحضر، فاتنين وقفوا، واحد التالت اللي معاهم بص كده ما لقاش مكان مشي. الاتنين بقى اللي وقفوا دول، واحد منهم بص لقى في فرجة في حتة فاضية كده بين الناس، فمشى بين الناس وتحمل هذا الأمر واجتهد أن يصل إليها، ووصل ونزل فيها، قاعد في الحتة كده بين الناس كده، حتة مزنقة كده. التاني استحى إن هو يعدي من بين الناس ويبقى المجلس منتظم كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو بيتخطى الناس عشان خاطر يوصل لفرجة معينة، فاستحى من ان يفعل ذلك امام النبي صلى الله عليه وسلم فجلس مكانه. فلما انجز النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم فيه مع الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، قال صلى الله عليه وسلم لما فرغ من كلامه: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، الثلاثة اللي دخلوا في نص المجلس بعد ما بدأ، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. أما أحدهم فآوى إلى الله، أي كان صادق النية في طلب العلم وطلب رضا الله عز وجل، واجتهد أن يقترب من مصدر العلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد في بلوغ هذا المكان بكلفة إن هو يمشي من هنا ويمد رجله هنا ويعمل كده لغاية ما يوصل للمكان، والمكان كان ضيق بس هو اجتهد وكان جادا أن يصل إلى هذا المكان ويزنق نفسه فيه. فلما فعل ذلك إيواء، هذا الإيواء وهذا الإقبال على الله عز وجل، فآواه الله، أي قبله الله عز وجل ورحمه الله عز وجل، وقيل أي كتب له إيواء في الجنة، آواه الله عز وجل في جناته. ده الأول. وأما الثاني الآخر فاستحيا. استحى من إيه؟ استحى أن يفعل ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يمد رجله هنا ويطلع هنا ويمشي كده قال لك مش لائق قوي، يعني اتكسف. طيب ليه؟ قال لك ان ده يعني مفهوش لياقة قوي. فكان مكانه في تفكير، لما فكر بشكل اللياقة، يعني اللياقة وشكل الموضوع، وده مهم، لما كان اكبر من الوازع بتاع قربه من مصدر العلم وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم أقعده ذلك. استحى أن هو يكون شكله كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس خلف الصف في الآخر خالص. قال لك ده المكان المتاح، تمام، خلاص جاء بالحد الأدنى، قال حتة هي الحتة دي وأنا مش همشي لأني أنا صادق وعايز أبقى موجود، استحيت أن أنا أعمل مثل ما فعل الأول. فلما استحى الله منه. يعني ايه استحيى الله منه؟ يعني الله عز وجل رحم هذا العبد وغفر له بحيائه هذا وبجلوسه هذا وبصدقه هذا. ما كان لله عز وجل ان يقبل عليه احد ثم انه لا يؤجر، ولكن ما كانش في منزلة من خاض وتكلف الكلفة و رمى كل حاجة كده منظره قدام الناس مش مهمها حاجة قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان برضو ورا شوي. طب التالت أخباره إيه؟ قال لك وأما الآخر التالت واحد فأعرض، بس ما لقاش مكان، قال لك أنا هقعد بعيد. هقعد بعيد ليه؟ أنا إيه اللي يقعدني بعيد؟ أنا ماشي، أنا مش هقعد بعيد، تمام، أنا مش هسمع كويس، أنا مش هستفيد بالطريقة دي. فخد بعضه وأعرض عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما ما لقاش مكان مناسب ليه، وما جاش حتى بالحد الأدنى زي التاني، فأعرض عن المجلس. فلما أعرض عن المجلس أعرض الله عز وجل عنه، يعني ما آوى وما غفر له وما رضي فعله سبحانه وتعالى. انت بتقول لي القصة دي ليه؟ انا جاي اقول لك إن القصة دي قصتنا. أنت واحد من التلاتة فندم، هو أنت ممكن تكون واحد رابع بس أنا هقولك عليه في الآخر، بس أنت واحد من التلاتة. إما إن أنت ذهبت إلى مكان تخدم فيه الدين، أو ذهبت إلى مكان تعبد فيه الله عز وجل، أو ذهبت إلى مكان ترجو فيه خيرا، فلما رحت تتأخرت شوي، فكان كل واحد خد مكانه فما بقاش إلا الفرج. فلما تكون إنسان صادق ومحب ومش فارق معاك إلا القرب من الله عز وجل، تفضل تبحث أين مكاني؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ أين الفرجة كي أسد هذه الفرجة؟ كي أملأ هذه الفرجة؟ كي أجلس في هذه الفرجة؟ كي أتواصل مع إخواني في هذه الفرجة؟ أنا عايز أبقى لي مكان. مكاني فين؟ أقول لكم زي إيه؟ زي الناس اللي عايزة تدعو إلى الله عز وجل. ففي ناس بتدور على المظهر والشكل والمظهرة والفشخرة، وفي واحد يقول لك أنا جاي أخدم دين ربنا سبحانه وتعالى. هو إيه؟ أنا إمكانياتي إيه؟ وإيه الأماكن اللي أنا ممكن أكون مفيد فيها؟ طب أعمل إيه؟ طب أروح هنا ولا أروح هنا ولا أروح هنا ولا أروح هنا؟ وعشان خاطر هو جاي متأخر فالأماكن بتكون قليلة، محتاجة صدق، محتاجة عزم، محتاجة جد، محتاج ان هو يتسلق ويمشي هنا شوية ويجي هنا وممكن يخبط فيعتذر معلش انا اسف ويقول لي ويعدي من الحتة الرفيعة دي و و و و عشان يوصل للمكان اللي هو هيخدم فيه، اللي هو هيساعد فيه المسلمين، اللي هو هيبقى له فيه دور. هيعمل كده لغاية ما يوصل، واول ما يوصل ويتكلف هذه الكلفة وهذا الجهد ويزنق نفسه في الحتة الصغيرة دي، ربنا يبارك له، هو آوى إلى الله عز وجل فيأويه الله عز وجل ويبارك له. عايز أقول لكم إن ده بس مش بس في مجالس العلم ولا بس في الدعوة. أما الأول فكان عايز يحفظ قرآن بجد، وكانت حياته فيها عناصر كتير جدا، هنا عنصر وهنا عنصر وهنا عنصر وهنا عنصر وهنا عنصر، وما لقاش إلا حتة صغيرة، فقال لك لا لا لا لا، أنا هكمل، أنا هحفظ قرآن حتى لو كان اللي متبقي نص ساعة كل 3 أيام. فيروح الحلقة اللي في نص ساعة كل 3 أيام ويدفس نفسه فيها ويتسلق مواعيده ومهام حياته، وما يرضاش إلا إن هو يكون له دور في القرآن وإن هو يحفظ القرآن فيأوي إلى القرآن فيأويه صاحب القرآن. في واحد مصاريف حياته كتير قوي بس هو نفسه إن هو ينفق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، أيوة حتى لو معهوش ينفق على قده مما أتاه الله. فهو يبص على المصاريف هنا والمصاريف هنا والمصاريف هنا والمصاريف هنا والمصاريف هنا، ويدور كده يلاقي إن شاء الله ولو 5 جنيه لوحدهم كده على جنب، يقول لك بس هم دول، فيتسلق لغاية ما يوصل ويقوم يقول لك أنا هعملهم وده اللي أنا أقدر أعمله دلوقتي وهجيب آخري، فيسبق درهم كما قال صلى الله عليه وسلم 100,000 درهم، 100,000 درهم سبقوا بإيه؟ بدرهم واحد. يدخل ويأوي إلى الله فيأويه الله عز وجل. جماعة طالما جيت لقيت الدنيا زحمة لازم تفكر هتتصرف ازاي، ومش دايما بيكون الصح ان انت تقول انا ماشي، لان في ناس هتلاقي في الفرج اماكن وهتعرف ان هي تحفظ قرآن وتتصدق وتعمل في الدعوة وتحضر مجلس العلم وتتعلم حاجة. هو مشاغل حياته كتير جدا جدا جدا ونفسه يتعلم دينه، عرف ان هو وسط كل ده يصل الى الفرجة ويقعد ويتعلم ويسمع، وسمع وتعلم وفهم وآواه الله عز وجل وكتب له العلم في الدنيا وكتب له الإيواء والجنة في الآخرة. جميلة، بس تعمل جهد، تعمل جهد، تكون صادق، تكون عايز، ده الأول. فأنت ممكن تبقى كده، تكون هذا الرجل الأول، وممكن تبقى التاني. طب التاني ده عمل إيه؟ ده استحى. يعني إيه؟ يعني هو نفسه واحد دلوقتي بيسمع ونفسه، أنا والله نفسي، أقسم بالله نفسي يا عم، والله العظيم نفسي، أنت مش متخيل. فروحت مجلس العلم فما لقيتش مكان، فقعدت في الآخر، شفت ده الحد الأدنى، ما لقيتش إلا الحتة دي وما رضيتش أعمل إزعاج وبتاع فقعدت. طب ده زي مين؟ زي اللي صادق جدا جدا جدا جدا جدا في طلب الخير بس الدنيا كلها مقفولة قدامه، وهو طبيعته خجول وما بيتحركش بسهولة والدنيا مش سهلة، ففي مواقف معينة لما يتفتح قدامه يقول لك خلاص معرفتش إلا أن أنا أعمل كذا، فما يتفتحلوش باب خير إلا لما يجيب الحد الأدنى اللي مفتوح قدامه. ممكن ما بياخدش زي الأول، ما بيدخلش في المعتركات زي الأول، ما يقعدش يدور على أقصى حاجة ممكن إن هو ينفقها، أو أقصى حاجة ممكن إن هو يتعلمها، أو أقصى حاجة ممكن إن هو يحضرها من الدروس، أو أقصى حاجة ممكن إن هو يدعوها. هو مش جريء، هو مش بيخوض، هو مش كده، هو بيستحي، خجول، حبش يعمل دوشة، دي طبيعة شخصيته على فكرة، تمام؟ ما ساعدتوش قوي إن هو طبيعة شخصيته دي إن هو يتجاوزها ويخوض زي الأول. الأول كان شجاع مقدام، عنده همة عالية وجد عالي، فخاض فاقترب اكثر من اي احد. انما التاني كانت طبيعه شخصيته ما تساعدوش. طب المفترض يعمل ايه في طبيعه شخصيته؟ يقتحمها ويغيرها. طب ما قدرش يعمل ايه؟ قال لك خلاص على الاقل هرضى من حد الابنى، حياء منه ان هو يعمل كده، وممكن يكون ما وصلش لنفس المنزله. فربنا سبحانه وتعالى لما يلاقي هذا العبد الصادق بيجيب الحد الأدنى اللي هو يقدر عليه وما أعرضش عن الحاجات اللي اتفتحت قدامه من الخير يأويه الله عز وجل كالأول، ولكن بمنزلة أقل. فمش هيكون بقى يأويه بقى إيه، لا، زي ما هو استحى يستحي الله عز وجل منه، فيغفر له ويرحمه ويعطيه، مش زي الأول بس يعطيه برضه، يعطيه برضه. فيجي بقى الثالث ملاش مكان، وبص كده قال لك لا، الموضوع مش مهيئ، وفي حاجات اهم اليومين دول، والحاجات دي ملهاش مكان، وغيرنا ممكن يعملها. اعمل ايه؟ هوب انا همشي. باعراضه في الحديث عن مجلس واحد فقط، مجلس واحد فقط، واما الثالث فاعرض الله عنه. الحديث ده خطير يا جماعه، الحديث ده خطير، الحديث ده فيه فوائد كتير جدا. الحديث ده جاي يقول لك إذا فتح الله عز وجل لك باب خير فانطلق إليه وسارع، فإن ذهبت فوجدت أنك قد سبقت فكن جادا صادقا شجاعا حازما، وابحث لنفسك عن مكان وعن فرجة واقتحم، وكن من الأوائل، كن من السابقين، فاستبقوا الخيرات، انطلق وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة بسرعة. أدلج، من أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة، الجنة. عايزين نتكلم عن وصفها لك، الجنة يا شباب. لأن الله عز وجل إذا فتح لك باب الخير فهو يريد لك الخير، ويحب منك أن تقبل وتسارع وتقتحم وتعطي وتبذل وتجد. طيب ما قدرتش، اللي ما يقدرش عنده حالة من الاثنين، يا يضعف إلى درجة الإعراض، يا يضعف ولكن وازع الخير جواه قوي فيعمل الحد الأدنى، يستحي يمشي فيكمل ان هو يفضل موجود، ويستحي ان هو يقتحم هذه الأشياء فيفضل موجود بس يجيب الحد الأدنى. طب لما يجيب الحد الأدنى ربنا يغفر له ويرحمه ويأجره، ربنا يغفر له ويرحمه ويأجره ويعطيه ويبارك له، مش هيبقى زي الأول لأنه ما اقتحمش ولكن هو ما مشيش، فيحب الله عز وجل منه ذلك ويجره عليه ويغفر له ويرحمه. اللهم لك الحمد. طب هو صح اللي هو عمله؟ هو مش الأصح، هو صح بس في أصح، اللي هو إيه؟ اللي آوى، اللي أقبل، اللي اقتحم. ففي واحد أحسن. طب ما هو ما يقدرش، خلاص ما هو ربنا هيكرمه ويجره، مش زي ما زي الأول، ربنا عدل، إنما مش هيكون زي الآخر. طيب والأخير، الأخير ده حدوتة، الأخير ده حدوتة. ليه حدوتة؟ لأن الأخير ده بالنسبة لنا كلنا مفاجأة، لأن فتح له باب خير مرة واحدة، والله عز وجل يحبه. جماعة ربنا ملك، ملك، والملك إذا استضافك، كنت لسه بتكلم عن إن أنا بحب أسمع أحد السياسيين، يعني أنا بحب أتفرج عامة لما يعني عايز أتسلى كده، أقعد أتفرج على حاجات معينة يعني. فمن الحاجات اللي بحب أتفرج عليها اللقاءات مع السياسيين عامة، من ضمنهم أحد مستشاري الرئيس مصر في وقت من الأوقات، فيقعد يحكي لك التعامل مع الرؤساء ده بيكون ازاي، ان هم ما لهمش امان، ف ما تعرفش تخالفه وما تعرفش تهزر. يعني ممكن مثلا تغلط غلطة صغيرة جدا يقعدك في البيت سنة لرئيس جمهورية مهما كنت قريب منه، ما يعني هو مختلف، ملك مثلا او امير او رئيس جمهورية، هو في حاجات عادي انا ممكن اعزم واحد ما يجيش او يعتذر قبلها بنص ساعة، انما في الناس دي الملوك هؤلاء والرؤساء لما يعمل حاجة ومحدش يجي، لا ده بالنسبة له كارثة، انا ازاي ما بتسمعش كلامي؟ طب وايه المشكلة؟ هو لهم كده يعني، هما لهم طريقة وشكل ونفسية. على فكرة حتى انا مش محتاج ان اقول لك ملك ولا رئيس، تخيل مثلا مأمور اسم، حلو، مأمور وهو داخل كده فلقى واحد فبيقول له تعالى، حتى تلاقي الضباط بالمناسبة بيتعاملوا مع العساكر يقولوا له تعالى يا ابني، يعني لو دكتور مش هيقول للممرض اللي عنده تعالى تعالى يا ابني، يعني ليه؟ ما عندوش الحتة بتاعة التحكم والسلاح تمام. تخيل بقى ملك، يعني هيتعامل ازاي بنفسية ازاي؟ تمام، انا بقى عايزك تسيب الموضوع ده كله ولله المثل الاعلى. تخيل بقى ملك الملوك جل في علاه فتح لك باب الخير كي تقبل عليه، فإذا بك تدخل على الباب ثم تعرض عنه. انت فاهم قصدي؟ وأما الثالث فأعرض الله عنه غضب جل في علاه، يعني أفتح لك باب خير وانت ما تدخلش؟ يعني أنا أفتح لك باب خير وأدعوك إلى هذا وأوفقك إلى هذا وانت ما تدخلش؟ إزاي؟ إزاي؟ الملك جل في علاه إذا دعاك لازم تقدر هذه الدعوة، لما يفتح لك باب الخير لازم تفكر لماذا عرض الله عز وجل أمامي هذا الباب، مش عشان تدخله، مش عشان تقرب، مش عشان تقبل. فإذا بك تعرض، فإذا أعرضت غضب عليك أعرض الله عنه ومن مر. طب أنا بقى هسألك سؤال، كم مرة فتح الله عز وجل لك باب الخير وأنت تعرض عنه؟ مرة؟ ده مرة؟ وأما الثالث فأعرض الله عنه. طب تخيل بقى دول كم مرة؟ تخيل كم مرة؟ تخيل كم مرة ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت لا تذهب؟ كم مرة تسمع قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وأنت لا تفعل؟ كم مرة تسمع وليضربن بخمورهن على جيوبهن وأنت لا تفعلين؟ كم مرة تسمع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وأنت لا تحسن؟ كم مرة تسمع وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا تركع، أو تركع ولكن لست مع الراكعين؟ كم مرة يفتح لك باب الإنفاق ويقول الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم وأنت لا تنفق؟ كم مرة يفتح الله عز وجل لك باب التوبة، إن الله يمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حديث ده جميل، ويمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار. بص يا جماعة، أنا دايما أقرأ الحديث ده واخد بالي من حاجة عجيبة جدا، أو هقولها لكم دلوقتي خدت بالي منها. الله عز وجل مد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل بتاع امبارح، يعني مش الحديث مثلا ان الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء الليل يلا دلوقتي حالا قوم توب، لا ده ساب لك الليل كله لحد ما انت خلصت وصبر عليك لغاية ما خلصت ونمت وصحيت بالنهار وجاي يقول لك توب او مدد لك يده وفاتح بابه كي تتوب. مش قال لك مثلا ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء النهار ويمد ليلته بالليل ليتوب مسيء الليل. لا، ده سابهم نص اليوم، وكأن الله عز وجل يقول لك باب التوبة ينتظرك ولو أنجزت ما تفعل، ولو أسأت وأفسدت وتماديت واستفرغت يومك أو نهارك أو ليلك في هذه المعصية، الباب هيفضل مفتوح مستنيك. فلو انت ما رحتلوش، لا، وأما الثالث فأعرض الله عنه. لو انت ما رحتلوش يبقى انت مش فاهم كيف تتعامل مع الملك، كيف تتعامل مع الكريم، كيف تتعامل مع الرحيم، كيف تتعامل مع العزيز، كيف تتعامل مع الجبار، كيف تتعامل مع ملك الملوك، كيف تتعامل مع يا جماعة، هو احنا عارفين احنا بنعامل ربنا ازاي؟ لازم تبقى عارف انك بتعامل إله. فتح لك الباب فتقبل، تقبل ولا تعرض، لأنك إن أعرضت أعرض الله عنك. عشان كده في الصلاة إن الله ينصب وجهه إلى وجه، ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه، هو يقبل عليك إذا أقبلت عليه، فإذا أعرضت عنه أعرض عنك. لذلك الجزاء دائما من جنس العمل، خيرا فخير وإن شرا فشر، من تقرب مني شبرا تقربت منه أكثر ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي جئته هرولة. إنما أنت تقرب، تقرب، هنا أنت على الطريق، فكن على الطريق، قرب وخد مكانك. بس هنا وقبل ما أخلص عايز أقول إن في فايدة مهمة جدا جدا جدا جدا يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في هذا الأمر قال كلام مهم قوي قوي. قال لك إيه؟ قال لك هذا الرجل أو هؤلاء الصحابة الأفاضل لما أقبلوا، لو الدنيا زحمة صح، قال لك إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه والناس معه أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدوروا على مكان كده، فأما أحدهما فرأى فرجة، فضل يدور لحد ما رأى فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم أي خلف الصف. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن الحديث ده بيقسم الناس لتلاتة فيما يبدو، ولكن خليني أقول لك فائدة يغفل عنها كثير من الناس، إن الحديث ده بيقسم الناس اللي جاية متأخر لتلاتة، مش الناس عامة لتلاتة، لا، الحديث ده بيقسم الناس اللي جاية متأخر لتلاتة، ففي مجموعات جاية متأخر، منهم ناس عندهم صدق حبسهم العذر وعندهم هم وهمة، فلما جم حتى لو جايين متأخر هندور على مكاننا، حفظ قرآن دعوة صدقة إعانة المسلمين، احنا بندور على مكاننا وهنوصله، ده الأول. في واحد تاني يستحي من كونه جاء متأخرا والدنيا منظمة فيرضى بالحد الأدنى ويقعد وله أجر، وفي واحد يجي متأخر ما يلاقيش مكان والدنيا مترستقاله تمام، فيقول لك لا ضرب رعور على عينه أنا ماشي. دول التلاتة اللي جم متأخر. إنما إن شئت أن تقسم الناس فأقول إن الناس نوعين، قوم جاءوا مبكرا وقوم جاءوا متأخرين. التلاتة دول كانوا المتأخرين، إنما فين أبو بكر الصديق؟ كان قدام. فين عمر بن الخطاب؟ كان قدام. فين طلحة؟ كان قدام. فين علي؟ كان قدام. فين عثمان؟ كان قدام. فين الزبير؟ كان قدام. فين فلان وفلان وعلان؟ وفين سعد؟ فين زيد؟ كل كانوا قدام. فين عبد الله بن جبير؟ كان قدام. انا لا اقصد ان هم كانوا قدام في نفس المجلس، ولكن اقصد ان دول كانوا قدام، كانوا قدام قوي، كانوا اصحاب الهمم، اللي جم بدري، اللي جم قبل ما الادوار تتقسم، اللي جم عملوا الحلقة، اللي جم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي جم واخدوا اماكنهم صف اول وتاني وتالت، اللي جم وسبقوا. لذلك خليك عارف ان الناس زي ما بيتقسموا لمقتحم جاد يبحث عن دوره وسط الزحام ومستحي يأتي بالحد الأدنى ومعرض، فخليك عارف ان التقسيمة دي للي جم متأخر، اما اللي جايين بدري لا، فدول السابقين، دول ناس سبقوا، فكن منهم ابتداء، كن منهم ابتداء وبادر وسابق وسارع وكن جاد. صحابة كتير يقول لك كنت رابع أربعة في الإسلام، كنت سادس ستة في الإسلام، كنت سابع سبعة في الإسلام، كنت ربع الإسلام، كنت تمن الإسلام. يعني إيه تمن الإسلام؟ لأن الإسلام كله كان النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له تمانية، هو واحد منهم، فهو بيقول لك أنا كنت تمن الإسلام وأنا أول المسلمين، أنا في البداية، أنا في المقدمة. واجعلني للمتقين إماما، أبا في الأول. في ناس عندها قوة وصدق وشجاعة وحب وإقبال وحماس يخليه ما يعرفش يقعد على حيله ويستنى لما المكان يتزحم ويتحرك، هو دائما في المقدمة. في إيه؟ في الدعوة. في إيه كمان؟ حفظ القرآن. في إيه كمان؟ في الإنفاق. في إيه؟ في بر الوالدين، ما تستناش لما مامتها تنهار وتروح لصالحها، دي هي تساعدها من البدايات. ما ينساش لما جاره يبقى مش لاقي حاجة خالص، ده هو يطمن عليه ويعرف أخباره إيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى على الجيران. فيقول لك ده النبي وصى، دي وصية النبي، أسيبهم؟ لا، إيه الأخبار؟ فيعرف إن في حد عنده حاجة فيروح له ويساعده. هو أصلا مبادر، هو أصلا مسارع، هو أصلا صادق، هو أصلا رايح يعمل المكان ده. هو أحيانا اللي بيبدأ يفتح باب الخير بفضل الله عز وجل. وإن الله عز وجل إذا أحب عبدا استعمله. قيل وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه إلا إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. فكن من هؤلاء ابتداء. واحنا عندنا نقص يا شباب في الفضول بصراحة، حق ربنا بقى ده عندنا نقص. عايز اقول كلمة بس مش عارف صح ولا غلط، بس عايز اقولها. الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله، شفت له او سمعت له كلام بيتكلم عن الشيخ كشك رحمه الله، وكان بيتكلم كلام غاية في الروعة والمتعة. قال كلمة كده لا انساها. قال لك ايه؟ قال لك ان الشيخ كشك كنت بحضر له، يعني وهو صغير السن حفظه الله كان بيحضر له الشيخ، وكان يروح يحضر خطبة الجمعة ويطلع برا الخطبة يلاقي الكتب، يبتدي يدور في الكتب ويبص عليها ويشتري ويقرأ. فكان الشيخ بيحضر له ويقول لك وما تعلمت منه من الشيخ كثير علم. يعني الشيخ كان مش عالم بمعنى عالم، ولكنه كان رجل يعني مجتهد في الدعوة وله خطب حماسية، وكان من المواصفات للشيخ كان جميلة جدا. كان يقول كان يضحكك ويبكيك في آن واحد، يهتز قلبك ثم بعد ذلك تجد نفسك يعني ميت على روحك من الضحك وفطسان. ثم بعد ذلك يهز قلبك ويخرج الدموع من المآقي، ينتزع الدمعة من العين انتزاعا، وبعد كده تقوم فطسان من الضحك. كان حاجة عجيبة يعني. رحمه الله، ومات ساجدا يوم الجمعة. وكانت هذه صفعة على قفا كل منتقديه ومن كانوا يشنعوا عليه، هذه ميتة هذا الرجل، فكيف مت أنت؟ وكيف تموت أنت؟ وكيف يموت؟ صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا حسن الخاتمة. المهم، كان الشيخ بيقول إيه عن الشيخ كشك؟ بيقول لك ما تعلمت منه كثير علم، تعلمش منه كثير علم يعني، ولكن قال لك بقى إيه؟ ولكن تعلمت منه أو حصلت منه أو كما قال عاطفتي تجاه ديني، بس عاطفة تجاه الدين. والله يا شباب أنا عايز أقول لكم الموضوع ده مهم أوي، هقول كلمة كده بس يعني سامحوني فيها، يعني انتوا يعني اخواتي واخواتي وولادي وبناتي، يعني في ناس عندها دم، عنده دم كده، عنده غيرة، عنده دم، يعني مش عارف اقول غير ان عنده، مش بليد متبلد، عنده لا مبالاة. عارفين الطالب اللي ما عنده لا مبالاة لابوه يقول له يا ابني احترم نفسك، يا ابني انا ضحيت عشان انت تذاكر وتنجح وتعمل، يا ابني انت ما روحتش الامتحان وعندك امتحان وما بتذاكرش وكذا وكذا وكذا، يا ابني انت ما عندكش دم يا ابني. وانت عارف لما تيجي تقرأ السيرة وتقرأ في سير الصحابة والعلماء والأمراء حتى، كيف كانوا يحافظون على الإسلام وضحوا من أجل الإسلام وأجل راية الإسلام ورفع راية الإسلام، ثم تجد إن في كتير جدا من المسلمين عنده لا مبالاة، عادي يعني جاي ياكل ويشرب وينام ويخش الحمام ويتجوز. يعني أنا آسف يعني تفرق إيه أنت عن بقية الكائنات؟ يعني تفرق إيه عن السمكة؟ السمكة بتبيض مثلا، بلاش السمكة، مش عايز أقول حاجة تانية، ولكن تفرق إيه عن أي كائن تاني؟ يعني ليكن لك مذاق في هذه الحياة، ليكن لك واقع، ليكن لك تأثير، ليكن لك مكان، ليكن لك اعتقاد، ليكن لك دور، انصر دينك. تعلمناها كنا في البدايات، الله يحفظ مشايخنا، الله يحفظ مشايخنا، صبروا علينا وعلمونا وأدبونا وأكرمونا وعلمونا حسن الخلق، وما كانوا يتطاولون على أحد رغم المتطاولين، وما كانوا يكلون عن العمل لدين الله عز وجل رغم المثبطين وقلة الإمكانيات والإشاعات والتكذيب والاتهام، وهم مستمرون، حفظهم الله عز وجل ورحم من مات منهم. ما شاء الله، واحد يقعد يبص كده ويفتكر ليه وعايشين منهم، ربنا يحفظهم. تجد الرجل تجاوز 60 و70 وإذا كلمته، لو كلمته تشعر بحماس الشباب، وفرق بينك وبين 40 50 سنة، بس في حاجة اسمها دم، في حاجة اسمها انتماء وحماس، في حاجة اسمها روح، تدينه لسه ما ماتش، لسه فيه روح. بعض الناس تدينه صدى، إيمانه صدى، إن الإيمان يخلق في ثوب في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، وبعضهم يحافظ على هذا الإيمان. أنا عايز أقول نصيحة إخواتي وأخواتي وأولادي وأبنائي وبناتي وأبائي وأمهاتي من يسمعوني، ربنا يحفظكم ويبارك في عمركم، كن صاحب انتماء حقيقي ومحبة حقيقية والذين آمنوا أشد حبا لله. كن محبا لله حبا شديدا، أشد حبا، كن شديد الحب، كثير الحب، مشتعل الحب. يا جماعة ده الواحد في الدعوة قابل حاجات، قابل اللي بيهلك بدنه وذهنه وماله وصحته في الدعوة، وقابل اللي مستخسر يدي للدعوة نص ساعة كل سنة. وهي الدعوة بتقوم بإيه؟ بالمسلمين. وبتموت بإيه؟ بالمسلمين. حفظ القرآن بيقوم بإيه؟ بالمسلمين. وبيموت بإيه؟ بالمسلمين. هو طبعا ما فيش حاجة هتموت، إنما أنت اللي هتموت من غير ما تكون عملت حاجة. في ناس كتير سميعة، وفي ناس لما تفكر في الدور ما يفكرش إلا في الدور الصدارة، ما يفكرش إن في ناس كتير قوي ممكن يكونوا ورا، زي ما بيقولوا كده، ورا الكاميرا. أقول لكم حاجة، في ناس مش عند الكاميرا أصلا، يعني هو دوره في خدمة الدين ما فيهوش كاميرا أصلا، ما فيهوش كاميرا. هو أفضل من عشرات بل مئات من اللي بيطلعوا قدام الكاميرات، ونعرفهم حفظهم الله. بس الناس تحب الهالات، إلا أن صاحب البصيرة يرى ويسمع، عينه عين فرس. دور لنفسك على دور، دور لنفسك على هم، دور لنفسك على شكل وطعم. شوف الفرجة بتاعتك ايه لو جاي متأخر، شوف مكانك فين، واقتحم، كن شجاعا واقتحم الصفوف ووصل لمكانك، وربنا هيقويك وما تقلقش. هتلاقي نفسك في الأول مش عارف تاخد دورك، والموضوع ضيق، وهتختبر بس شوية، وهتلاقي ربنا بيوسع عليك وبيفتح لك وبيتقبل منك وبيبارك لك وبيبعت لك الرسائل اللي هتقول زي كتير قوي من اخواتنا اللي وفقوا فيما بذلوا فيه، يقول لك اقسم بالله ما كنت اعرف ان الكلام هيقلب بجد للدرجه دي، وان ربنا هيفتح لي للدرجه دي، وانه هيوسع عليا للدرجه دي، وانه هيكتب لي القبول للدرجه دي، وان وان وان ما يعرف ولا اروح. انا جيت اخدم بس لقيت الحته دي، رحت فيها قعدت شويه، مره واحده لقيت الدنيا اتقلب. ايه الحكايه؟ ما تعرفش، وصل ربك كريم، اراد بك خيرا. طب واللي ربنا سبحانه وتعالى ما فتح له، ما دام موجود يبقى اراد الله عز وجل بيه خير، انما ما تشترطش عليه انه يفتح لك فتح له هاله. عشان كده لحد النهارده انا ضد سرعه التصدر للاخوه والشباب المحترمين الافاضل اللي بحبهم وبيبعتوا لي وبيزعلوا مني، وانا بقول ان ده حكم بالإعدام على نفسك إن أنت تبدأ الدعوة بدري الجماهيرية، وتقوم واخد تليفون وعمال إن أنت تتكلم وتشرح وتقول وتخلي وتصدر نفسك. أنت كنت في غنى عن كل ده. لحد النهاردة أنا ضد ده. إخواتي وحبايبي وبحبهم وعرفهم وجمال ولطاف وكل حاجة، بس بنصح بقى الشباب الجديد، شايفين دول عملوا كده، استعجلوا شوية هيتأذوا قدام، وهيعرفوا قيمة اللي بقوله ده قدام، وأخطائهم اللي مش عارفين يصلحوها دلوقتي هيتأذوا منها قدام، إلا أن يشاء ربي شيئا. يا رب يحفظ الجميع وما يتأذوش، يا رب ما يتأذوش. والقصدي يتأذوا دي يعني يقول حاجة غلط، بالمناسبة يعني أذى دي يعني يقول حاجة غلط، يقول حاجة غلط دي أذية. والأخوات اللي كل أخت لقت كلمتين قامت عملت حلقة وجابت بنات الجامعة عشان خاطر ده غلط. ايه ده يعني ما ندعوش؟ ادعوا، انما التصدر للجمهور الواسع يحتاج تأهيل، انما الدعوة الفردية معاك آية روح قولها، معاك حديث روح قوله، معاك معلومة روح قولها، شفت حاجة غلط قول عليها، شفت حاجة قول عليها، قول بسرعة. إنما التصدر للجماهير لا، محتاج تأهيل يا حبيبي. وعلى فكرة أنا آسف بس دي بديهيات، يقول لك أصل إحنا مجموعة وعملنا صفحات ودخلنا معرفش على التيك توك وبتاع. أنا لحد النهاردة ما عنديش تيك توك وما دخلتش على التيك توك خالص. من كام يوم، من فترة يعني مش فاكر قد إيه، أسبوع ولا حاجة، كنت قاعد مع ولاد أختي، ربنا يا رب يبارك فيهم ويهدينا ويهديهم ويوفقهم ومن قال أمين، وقالوا لي لا ده انت خالو موجود على التيك توك، ايه متكتك الدنيا. بتكلم جد، افتح لي كده التيك توك ده. انا بس كتبنا محمد غير طبعا. والله ما انت موجود. انا قصدي ايه، اقول لك ايه، طب ما انت في ناس نزلت لك وبتاع. انا في تقديري الشخصي ده ابلكيشن مشبوه. ده مشبوه تمام. تبتدي تقول لي طب ما انت موجود عليه بعض. انا لو انا اطول الغيه، ولو انهى انهى عنه طبعا طبعا طبعا انهى عنه، ما بقولش انهى عنه لان شره اكتر من خيره بكتير بكتير، وهو مشبوه. فاكرين ان بعض الناس اللي عملت اعلانات للتيك توك دي يعني عملتها كده عشان خاطر بيدعموا الابلكيشنز وال، لا لا لا لا، كله مدفوع الاجر، لكن اعلان عادي مدفوع الاجر لفلان وفلان وفلان وفلان. انما لما تيجي تقول لي ان في واقع موجود بينزلوا لك فيه، افرح ان انا اقتحم، او بفضل الله عز وجل قدر من يقتحم هذا الواقع دون ان ألامسه. وان كنت انا رجائي يعني لو خيرت، يخيرت ما بين ان ما يكونش لي اي اقتحام عليه، وكل الناس اللي بتسمعني دول يعملوا له ان انستول، ده ما ادعو اليه، انما هو ابلكيشن مشبوه. ولكن بعض الناس اللي انا انهاهم عن الدخول ولا احب لهم الدخول ولا اظنه شيء يرضي الله عز وجل، لما دخلوا قالوا ان هم يعملوا كده، غلطانين ان هم دخلوا، انما سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى استعملهم ان هم ينزلوا الحاجات دي فبقى موجود كتير منها. ده رايي، ده رايي. وإثمهما أكبر من نفعهما بكتير قوي بكتير. خد مكانك، واحدة واحدة ربنا هيفتح عليك. إنما اوعى إن أنت تكون في الآخر ملكش لا طعم ولا لون ولا ريحة. لن تكنت من السابقين فبدأت الخير، ولا حتى جيت متأخر فكنت كالأول الذي آوى إلى الله فآواه الله، ولا استحيت فاستحى الله منك. ده في بعضهم حتى بيكون ولا أعرض، ده هو مجاش، ده هو من الغافلين، ده مجاش أصلا. فلو اخترت لك أقول لك كن من السابقين الأوائل، فإن تأخرت فلا ترضى إلا أن تكون ممن آوى إلى الله، فإن عجزت فلا ترضى لنفسك أقل من أن تكون مستحي تأتي بالحد الأدنى، فإن عجزت فلا أجد لك إلا أن تتوب إلى الله عز وجل، لأني لا أرضى لك أن تعرض فيعرض الله عز وجل عنك. نسأل الله عز وجل الهداية والثبات والصلاح والفلاح، نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، ونسأل الله عز وجل أن يرضى عنا، وأن يصلح ما في قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن ينزع كل غلس وحقد وحسد وظلم من قلوبنا، وأن يؤلف بيننا، وأن يشرح صدورنا للإسلام ولشريعة الإسلام ولحب ما يحبه الله عز وجل، وحب الله عز وجل، وحب من يحبه الله عز وجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وتوب إليك. إن شاء الله أراكم حد المقبل. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.